انتهى كلامه، كلام من الذي انتهى؟ ليس كلام الشيخ ابن عثيمين الذي انتهى رحمه الله تعالى، وإنما كلام من ذكر كلامه، يعني يقول قال بعضهم ففسر أتيته هرولة يمشي إلى آخره، بأنها سرعة قبول الله تبارك وتعالى لعمل العبد وسرعة مجازاة الله تبارك وتعالى للعبد على عمله. لكن الآن الشيخ رحمه الله عقب عليه بقوله وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. إذن هذا القول الذي نقله الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض الناس فيه ذكر للثمرة وليس فيه ذكر للمعنى الحقيقي. ما هو المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي هو القول الأول، وهو إجراء الحديث على ظاهره على طريقة السلف الصالح. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترضوا عليه ولم يسألوا عنه ولم يتأولوه، وهم صفوة الأمة وخيرها، وهم أعلم الناس باللغة العربية، وهم أعلم الناس بما يليق بالله تبارك وتعالى وبما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى. فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول، وأن يحمل على خير المحامل، وأن يعتقد أن هذه الصفة تليق بالله تعالى لا يشابه فيها خلقه، فليس تقربه تبارك وتعالى إلى عبده مثل تقرب العبد إليه، لا، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه، وليس مشيه تبارك وتعالى كمشي عبده، ولا هرولته كهرولة عبده، وهكذا غضبه، وهكذا رضاه، وهكذا مجيئه يوم القيامة، وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وهكذا استواؤه على عرشه، وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة، كلها صفات تليق به تبارك وتعالى وتقدس لا يشابه فيها خلقه. فكما أن استواءه على عرشه ونزوله في آخر الليل ومجيئه يوم القيامة لا يشابه استواء خلقه ولا نزول خلقه ولا مجيء خلقه، فكذلك تقربه إلى عباده العابدين له المسارعين لطاعته، تقربه إليهم لا يشابه تقربهم، وليس قربه تبارك وتعالى منهم كقربهم منه. فليس هناك مماثلة، لله تبارك وتعالى هو الخالق وصفاته تليق به، والمخلوق صفاته تناسبه تناسب ضعفه. فالله تبارك وتعالى سبحانه ما أثبت له من الصفات يليق به ولا يشبه صفات خلقه. وقد أجمع السلف أيها الفاضلان على أن الواجب في صفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه إمرارها كما جاءت واعتقاد معناها، وأنه حق يليق بالله تبارك وتعالى، وأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو، فالصفات كالذات. فكما أن الذات يجب إثباتها لله وأنه سبحانه وتعالى هو الكامل، فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه وتعالى مع الاعتقاد بأنها أكمل الصفات وأعلاها، وأنها لا تشابه صفات خلقه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونحوها من الآيات. فالواجب على المسلمين عامة علماء وطلاب علم وعوام إثبات الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه إثباتا بلا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وتنزيه الله تبارك وتعالى عما نزه عنه نفسه تنزيها بلا تعطيل. هكذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من سلف الأمة ومن أتى بعدهم. مذهبهم إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ونفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، والله تبارك وتعالى أعلم.